الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. فاستمسك بالذي أوحي. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك أمر لسيدنا النبي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ يا رب، اللهم إنك حيي ستير تحب الستر، فاسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. اللهم اشملنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم يا سابل الستر، أسبل علينا سترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أحبنا وارض عنا، واسترنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية، وتمام العافية، ودوام العافية، والشكر على العافية. رب، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. رب، نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، عافنا ولا تبتلنا، احفظنا واكفنا ورد عنا. اللهم نجنا وعافنا ولا تبتلنا، أحبنا وارض عنا، واسترنا واعف عنا، آمين. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك. عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، أي أنا الحقير الفقير، أنا المسكين المحتاج، أنا الضعيف. أقر أنه لا غنى لي عنك طرفة عين، فأنا وأبي وأمي عبيد إحسانك، عبيدك الفقيرون إلى إحسانك، المحتاجون إلى عطفك وحنانك وبرك ولطفك. ناصيتي بيدك، وليست ناصيتي فحسب، بل نواصي الخلق. ناصيتي بيدك، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ناصيتي بيدك، لا أملك أن أسعد نفسي، فأنا على يقين أن سعادة قلبي بيدك. ناصيتي بيدك، فخذ بناصيتي إليك أخذ الكرام عليك. ثم إن ناصية الخلق أيضا بيدك، لا يقدر أحد منهم لي على ضر ولا نفع ولا عطاء ولا منع إلا إذا سخرته لذلك، فأنا لا أخشى أحدا منهم ولا أرجو أحدا منهم ولا أتعلق بأحد منهم، بل كلهم عبيدك. فإذا علم العبد أن هؤلاء الخلق عبيد مربوبون مقهورون مربوطون بأقدارهم، استفاد من هذه المعرفة 3 أشياء: أمن الخلق منك حتى الكلب، أن يأمنك الناس، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله، فالخوف من الله يمنعني من أن أظلمك. هذا مذهب ابن آدم الأول، مذهب هابيل ابن سيدنا آدم عليهما السلام، الذي قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله. تبنى هذا في زمن الفتنة، لا تؤذي أحدا. قلنا في حال المدرسة الربانية، حالة المدرسة أيضا، أنك لا تفسد في الأرض، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إذا كنت تريد الإصلاح وتريد التمكين وتريد صلاح الأحوال فلا تفسد، لا تكن مفسدا، لا تكن مفسدا في الأرض، لأن إفسادك في الأرض يعطل التمكين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الأولى أمن الخلق منك، ثانيا انتفاع الخلق بك حتى العدو، انتفاع الخلق بك حتى العدو. إذا علمت أن هؤلاء الخلق مربوبون مقهورون مربوطون بأقدارهم، أمينك الخلق أنك لن تظلمهم ولن تؤذيهم. 2 أن ينتفعوا بك، ينتفعوا بك، أن ندعو لهم: اللهم اهد المسلمين أجمعين، واهد الكافرين إلى الإسلام، واهد الظالمين وامنعهم من الظلم وكف أيديهم. ينتفعوا بك، ينتفعوا بدعائك، ينتفعون برؤية صلاحك، ينتفعون بتأخير الإهلاك. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، فكلما كثر الصالحون امتنع الإهلاك، امتنع الهلاك، فبتكثير الصالحين لا يهلك الناس، لا يهلك الناس. والثالثة حب الخلق لك حتى الحسود. لما تعرف ان الخلق دول مربوبون مقهورون مربوطون بأقدارهم، الناس تأمنك وتنتفع بيك وتحبك، هتلاقيه بيحسدك ومتضايق منك بس يقولك ما بحبه، ما ما ما ما اقدرش. دي قهر الله للقلوب. فإذا علمت أن الله جل جلاله قابض على ناصيتك ونواصي الخلق، من شهد نفسه بهذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربه وصفا لازما له، محتاج لك وما استغناش عنك، صار فقره وضرورته إلى ربه وصفا لازما له، بيبقى باين عليك على طول. انت بتفاجأ ان انت بتدعي ربنا في الكبيرة، والله يرحم ابويا، يا رب ارحم ابويا وامي وارحم موتانا وموت المسلمين، اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم ارحم كل ميت مسلم. قال لي ايه لما كنا نواجه مشكلة كده في الحياة، يقول لي ربنا جل جلاله فرج عنا حاجات اكتر من كده، اكبر من كده، ولا يهمك هتعدي وتعدي، هو ده اهدني في من هديت وايه وعافيني في من عافيت. ما انت يا ما يا رب عافتني من حاجات اكبر من كده، فعافيني من دي كمان. عديها وبيعديها كريم اشهد ان ربي كريم جل جلاله. فمن شهد هذا المشهد صار فقره وضرورته الى ربه وصفا لازما له. انا ماليش الا ربنا في الكبيره والصغيره، في الكبيره والصغيره. ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر اليهم ولم يعلق امله ورجاءه بهم. ما يبقاش املي في الناس كبير. ابويا زمان قال لي يا ابني انت العشم قتلك، ما تتعشمش في الناس. الله يكرمك. الشاهد ايه؟ ما تعلقش رجاءك بحد. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. متى شهد الناس كذلك ان نواصي الخلق بيد الله لم يعلق رجاءه بأحد منهم، لم يفتقر إليهم، وحينها يستقيم توحيده. تبقى موحد بقى، قلبك متعلق به وحده. انظر إلى سيدنا هود عليه السلام وهو يقول لقومه إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال لهم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اخضوا الي ولا تنظروني اني توكلت على الله ربي وربكم. بس هو برضو منه لله ما جابش الآية. هي دي اولها كده. قال لهم ايه؟ اجمعوا امركم وشركاءكم واخضوا الي، انا مع ربنا مش خايف منكم. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. شاهد إيه؟ إن اللي حاسس بقى إنه متوكل على الله لا خايف من حد ولا معلق رجاء بحد. قلنا مهم قوي توحيد الرجاء. يعني ايه توحيد الرجاء؟ التوحيد في الرجاء. التوحيد في الرجاء معروف، التوحيد في الحب الا تحب احدا كحب الله، التوحيد في الخوف الا تخشى احدا كخوفك من الله. التوحيد في الرجاء يبقى ازاي؟ ها؟ أن ينقطع رجاؤك من الخلق. لما تحس، ها، عارف توحيد الرجاء يبقى ازاي؟ التوحيد في الرجاء انك انت لما تيجي تزني ما تقولش لا انا عامل حسابي في قرشين انا متوكل عليهم عينهم للزمن، لا ده انا رجائي في الله مش في الفلوس اللي شايلها. لما تقع في مشكلة ما تقولش لا اصلا اعرف رتبة، لا لا، ما يبقاش رجاك إلا في الله. ده كله اسمه شرك الرجاء. إن يبقى رجاءك في الفلوس، رجاءك في المعارف والمناصب، رجاءك في الشلة والصحبة وكثرة الأتباع، إن يبقى رجاءك في، إذا قضى الله عليك فلن ينفعك أحد. خلي رجاءك في الله. ناصيتي بيدك، ها، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ده طلعت شغلانة ان يكون القرآن ربيع قلبك. دي ايه؟ ده شغلانة، طلعت شغلانة كبيرة. ده لسه فيها يا رب يا رب. تضمن الكلام ده امرين: مضاء حكمه في عبده ماض في حكمك، والتاني حمده وعدله، وهو سبحانه له الملك وله الحمد. ماض في حكمك، عدل في قضاءك. سيدنا هود لما بيقول إن ربي على صراط مستقيم، أي مع كونه مالكا قاهرا في متصرفا في عباده، نواصيهم بيده، فهو على صراط مستقيم. الصراط المستقيم اللي هو العدل، العدل الذي يتصرف به فيهم، فهو على صراط مستقيم. الله في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه، فخبره سبحانه كله صدق، وقضاؤه كله عدل، وأمره كله مصلحة، والذي نهى عنه كله مفسدة. ثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحمته، وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته. هي دي ماض في حكمك، يعني إذا حكمت لا معقب لحكمه ولا راد لقدره. جل جلال الله ماض في حكمك. معلش، كثير من الناس متعلق بسورة ياسين، أو دايما يقول لك عم الشيخ جمال دايما يقول لك ان سورة ياسين مجربة، ودايما كتير من الناس ماسك في حتة ايه فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وناس ماسكة في حتة ايه سلام قولا من رب الرحيم الى اخره. ياسين، سورة ياسين لم يصح فيها حديث، كل الحديث اللي فيها ضعيفة، بعض الناس بيصحح بعض الحديث، المهم يعني، لكن كل واحد برضو دي عظمة القرآن ودي عزة القرآن، ان اللي تلاقيه شابط في سورة الواقعة، واللي تلاقيه شابط في سورة التغابن، واللي تلاقيه شابط في سورة الملك، واللي ماسك في سورة ياسين، واللي ماسك في سورة الرحمن الى اخره، وكله خير وكله خير وكله بركة وكله بر. بس من اسرار العظيمة في سورة ياسين آخر آية: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. بس هي دي، عشان كده كل الناس بتقرأ الصورة وسايبين آخر آية اللي هي دي سر. أظن برضو ايه كل واحد عنده سر، بس هي الاخر آية دي اللي هي ايه اللي الشاهد معانا هنا في الوضع ده، اللي هي ماض في حكمك، اذا حكم الله فلا رد لحكمه. ماض في حكمك، وقولي ماض في حكمك، اي حكمك العدل. ماض في حكمك، اي حكمك له مني تمام الرضا والقبول. ماض في حكمك، إذا حكمت فحكمك ماض حاصل، وأنا مستقبل راض قاطع. ماض في حكمك، عدل في قضاءك. فرق بين الحكم والقضاء: ماض في حكمك، عدل في قضاء، جعل المضاء للحكم ماض في حكمك والعدل للقضاء. فإن حكم الله سبحانه يتناول الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري، والنوعان نافذان في العبد. ربنا سبحانه وتعالى إذا حكم حكم شرعي أقيموا الصلاة، يبقى ماضي حكمه ماضي إن صلي. الزانية والزاني فاجلدوا، يبقى حكمه ماضي اجلدوا، ده الحكم الشرعي الديني. والحكم القدري الكوني يميت ويحيي، يعطي ويمنع، يرزق ويفقر، ماضي. فالحكمان ماضيان. أما القضاء فالإنسان إذا قضى الله عليه أمرا، إذا قضى الله أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فسماه العدل، سماه العدل، عدل. لأن الإنسان لا سبيل له إلى مخالفة القضاء، لكن قد يخالف الحكم. يعني ربنا يقول له صلي وما يصليش، صوم وما يصومش، زكي وما يزكيش، لكن القضاء ما لا سبيل للفرار منه، ماضي. هذا القضاء عدل في قضاء. لما كان لا سبيل للإنسان لدفع القضاء فلا بد أن يعتقد عدل الله، أن الله حكم عدل، قضاؤه النافذ عدل، ليس فيه ذرة ظلم. الإنسان حين يقرأ هذا الحديث مرة أخرى بعد الفهم، اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، لا مش شايف نفسه، أنا عبد ابن عبد ابن أمة. الذل والانكسار، اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ها؟ ناصيتي بيدك. العبد ده أنت تسيره يا رب، توجهه يا رب، تسعده وتسقيه يا رب، ناصيته بيدك. عبد ابن عبد ابن أمة لا يملك من أمر نفسه ولا من أمر غيره شيئا، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، أنا مستسلم لحكمك، عدل في قضاؤك، وإن قضيت علي قضاء لا سبيل لدفعه ولا رفعه فهذا القضاء منك العدل المحض، ليس فيه ذرة ظلم، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ثم التوسل بقى، التوسل أسألك بكل اسم هو لك. التوسل بقى، التوسل الجميل العظيم، التوسل احنا لينا خطبة في الوسيلة مهمة قوي، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. من أعظم الوسائل التوسل بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنا عايز أدعي ربنا بالأسماء، أدعي بإيه؟ أطلب منه إيه؟ أطلب منه بإيه؟ دايما يقولوا ايه، على مقتضى الحال، لما تبقى فقير توسل باسم الله الغني، تبقى مريض توسل باسم الله الشافي، لما تبقى مظلوم توسل باسم الله الحكم العدل، وهكذا على مقتضى الحال. هنا بقى عشان يبقى القرآن ربيع قلبك، التوسل بايه؟ بكل اسم هو لك. اصل الموضوع كبير جدا، أن يكون القرآن ربيع قلبك، ده موضوع كبير. فأتوسل بإيه يا رب؟ بكل اسم هو لك، ثم مش بكل اسم أنا عارفه، لا لا لا، كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو حاجة ما حدش يعرفها أبدا أو استأثرت به في علم الغيب عندك. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم، أسألك بكل اسم هو لك، لأن الأمر الذي أطلبه عظيم وكبير، فلست أتوسل باسم واحد من أسمائك، وإن كان التوسل باسم من أسمائك يكفيني، إلا أنني أتوسل إليك بأسمائك كلها، وأتوجه إليك بأسمائك كلها، وأدعوك بأسمائك كلها، أسألك بكل اسم هو لك، كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، في دليل على أن الله عز وجل قد يعلم أحدا من خلقه اسما من أسمائه يدعوه به، أو علمته أحدا من خلقك، أو لم تعلمه ولم يعلمه أحد، أو استأثرت به في علم الغيب فلا يعلمه أحد. أسألك باسمك الذي في علم الغيب لا أعلمه ولا يعلمه أحد من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. هذه قمة التوسل بعد التفويض والافتقار والتسليم، بعد الاعتراف بالعجز والفاقة والحاجة، التوسل أعظم توسل ذكر. بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الطلبات بقى هي دي، هو ده التشبث بالقرآن، فاستمسك، هي دي، فاستمسك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. ولعل لنا فيها لقاء آخر في هذه الدقيقة، لأن صراحة أحسستها الآن والآن فقط. أسألك بكل اسم هو لك، محتاجة تاني نفهمها تاني. بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته أو علمته أو استأثرته، محتاجة نعيش المعنى ده، ولو عشته واستمتعت بيه يبقى عمرك ما هتفوت الطلب ده اللي بيه تكفى كل ما يشغل بالك. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك فاستمسك أمر لسيدنا النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.